ما يسمعونه يقولونه فكأنه يرى أن الأمر واسعه. والدعاء الذي ذكره كما قلت لكم دعاء طيب جميل، ولكن الدعاء المأخور خير منه. ثم قال أيضا ويكره البناء على القبور وتجسيسها. هذا ما تنهينا به يا إخوان، وهو البناء على القبور، لأنك إذا دخلت مقبرة لا تكاد تراها الرمح إلى مبنية. أنصح إخواني ولا سيما الذين هم في يعني مركز الدعوة وأعطاهم الله سبحانه وتعالى الوسائل ليدعوا إلى الله سبحانه وتعالى، عليهم يعني أن يقولوا هذا الأمر عنايتهم وينبهوا الناس إلى أن البناء محرم وقد تتايع الناس فيه، فأصبحت لا تكاد ترى قبرا غير مبني مع أن البناء محرم. لكن المذهب مذهب مالك المشهور فيه أن البناء مكروه، وستسمعون أو ستعرفون من التفاصيل التي ستأتي أن أخذ هذه الكراهة من قول مالك أو من الحديث ليس متجها، بل الحديث الذي سيذكر بعد يدل على التحريم، وكذلك ما أخذ من قول مالك أو قول الذي فيه أنه كره ذلك لا يدل على كراهة التنزيه، بل الظاهر كما سترون أنه يدل على كراهة. والبناء يكون قبة، يكون ماهوش قبة بني محوط على الأرض، ويكون بني وما يكون ثاني تحويز. خالد بن إسحاق الملك ذكر التحويز، شنو التحويز؟ بني لكنه متفاوت في الخطورة وفي المنع. قبة هذا بني، حوش بني، كما راكم تشوفوا هي هذه بني، تسمى بني ولا لا؟ هو بروح عندي يبني يقول لك اودي باغي نبني قرب يا اخي، هذا هو قاعد ربع عروس ويقول باغي نبني. لكن الحمد لله كاين بعض المقابر تراها في بلادنا. انا ذهبت الى هذا لقيت مسيله في بعض المقابر خلاص شوفها شبيهه بمقبره البقيع، حجيرات هذا شويه تراب، حجيرات مدورين تركبك الرهبه عندما تدخل المقابر. هذا مقابر على الشرع. أنا مرة حضرت هنا في وجه المقبرة، لا أذكر لكم الدوار يسمون، دخلت مقبرة فوجدت المقبرة القديمة على الشرع والمقبرة الجديدة يعني قلنا كلمة، قلت لهم آباؤكم خير منكم، بيتكم مبني وشفتم محسوبة عندكم الرخام بزاف، حنا قامت مصانع يا أخي، ما كانش عكاش كانش واحد ثاني يقول لك بلي هذا يقطع لنا الرخام هذا. يعني تلقى أنت المقابر، كل المقابر عندنا كثيرة تبقى فيها 10 و 15 كاع يصنعوا الرخام، راه خدم خدمة واحدة أخرى، راك تعين الناس على الباطل هذه الخدمة تاع الرخام، خدم الرخام باه الناس يديروا في ديارهم، والله مساكنهم، ثم تخدموا باه الناس يديروا عليها الرخام يديروا ثما، وتكتب لهم ثما، فيه يا باقف على قبري ادعو الله لي، يا أيتها النفس المطمئنة، هذا قرآن قرأ في حياتك. وتدبر وتمعن فيه، ما يكتبوا لك على الخبر ما كان والو. هذا لا يصح، البناء محرم لا يجوز. المذهب مشهور كراهه وسياتي لكم يعني تفاصيل ذلك. قال ويكره البناء على القبور وترصيصها. الترصيص يعني هو تطليها بالجس والله بالقصه كما يقول، يعني جيرها بيضها تخليها متميزة عن محيطها من الأرض، خليها تراب اللي كان يبقى تراب. إذن البناء على القبر يكون بإحاطته بالجدران، ولا يهم إن كان على شكل قبة أو بناء عادي مع تسقيف أو بدون تسقيف، ويكون ببناء جوانب القبر ونصب الشواهد بجهتي الرأس واليد. لكن واضح إذا كان هذا القبر وأحطناه بشيء من الحجارة لنمسك التربة خوفا من أن يحفر القبر أو كذا لا بأس، لكن بشرط تكون حجارة يعني. لا بأس، لأن القبر بيكون مميز حتى لا يوطأ عليه. نعم هذا مشروع، لكن لا ينبغي أن نغلو في ذلك وأن نبني جوانبه. فهذا كله يصدق عليه أنه بناء ومخالفة للنهي الصريح عن ذلك كما سيذكر، لكن الأول أعظم خطر. ليه؟ هذيك الأرض اللي يدير فيها واحد قبة تاعنا الأرض يخيل تاع وقت المالكية

أبيته 14 فصل مع 300 عبد الرسول. طيب وين راهي قبور الأنبياء؟ أنتم تعرفون بأن قبور الأنبياء بأن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد. لكان كان القبر باه يقعد دايم، وين هو القبر اللي يقعد؟ خلاص الجسد راه مين؟ الجسد راه مين؟ لأن الله حرم على الأرض، عطل الله تعالى صلاحية الأرض أن تحلل جسدها، لأن الأرض حلوة، عطلها الله كما عطل النار يلا ما تحرقيش مراحل. إذا لو كان مقصد الشرع من القبور أن تبقى لكان الأنبياء أولى بذلك، لأن أجسادهم باقية، ومع ذلك لا يعرف قبر نبي على وجه اليقين إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن مالك رحمه الله قيل له ها هو قبر الخليل، لم يقولوا في فلسطين، حرمه الله وأجلى هؤلاء اليهود عن المسجد الأقصى. قيل له هذا قبر الخليل، فقال ومن أخبرهم بذلك؟ ومن أخبرهم؟ إذن هذا دليل من مساوئ بناء القبور أن المقابر تضيق، القبر يقعد القرن وكذا. نعم كون الإنسان يعلم القبر نتاع قريبه ما عليش ليزوره فترة من الزمن يعلمه شيء. بعض العلماء قالوا إن لم يستطع أن يعلمه أن يعرفه بشيء يمكن أن يكتب عليه أقل شيء، لأن البناء ورد النهي عنه وورد النهي عن الكتابة أيضا. فهذه مساوئ بناء القبور وفيها التنافس. ويزيد حاجة أخرجها، يا يبني كرسيا إلى جانب القبر، وفي معظم الأحيان في بلدنا يجلس على الميت نفسه، لأن يبني الكرسي هنا وهو هذاك الجيب نتاع اللحد يكون في جدار القبر، فيجلس على الميت ليسلم، وانت غير ديك الدقيقة اللي يجي تسلم على الميت تحتاج الجلوس، يعني نتاعك نجاوبو اللي يتسلم عليه وتروح. فهذا من المخالفات دل على المنع من البناء. حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال دل على المنع من البناء حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. شوف الشرع منع القبر، منع كرم صاحب القبر فحفظ في الارض وسنم ومنع الجلوس عليه ان يوطأ ان يقعد عليه، ولكن في نفس الوقت ايضا منع الناس ان يفتنوا به. بماذا؟ بالبناء عليه، بتخصيصه، بالدعاء عنده، بالدعاء به، فاكرمه وحاضر ان يفتن به، فلا هذا ولا هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ورد عنه انه نهى ان يجصص القبر، هذا لانه يفتن به، يفتن به، وان يقعد عليه وأن يبنى عليه. شعر الحاجة في الافتتان وحدة فيها امتهام الميت وهو الجلوس عليه، واثنين التشخيص والبناء به افتتان بالميت. وإحنا معظم القبور عندنا وين راه جايها الافتتان، يفتتن الناس بها، لا سيما من قيل إنه عالم أو صالح أو نحو ذلك. وهو رد أيضا النهي عن الكتابة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجلسوا على القبور، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقال عليه الصلاة والسلام لا أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده. حزون هذا الموضوع تاع الحريق. إيه يا صاحبي، هذه سنة سيئة سنها الناس فينا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها. وجاءوا بعض المنسوبين للعلم يؤخذ من كلامهم وكأنهم يهونون من هذا، قال ترتب على هذا الإحرام منافع عظيمة. ما هي المنافع الخالية؟ أكم عارفينها؟ وهل يترتب على الباطل من ذاعه؟ والله لا. والله لو صلحت الدنيا وترتبها الصلاة على معصية الله ما كان هذا صلاح. فكيف يقال هذا الإحراق هذا؟ يعني يسكت عليه بعض المنسوبين للعلم فيأخذ منهم هؤلاء الشباب سبحان الله يأخذ منهم الجواز. هذه مصيبة، هذه مصيبة كبيرة، كون إحراق الناس يولي موضة ويولي أمر عادي يأخذ به الناس ويشجع عليه بعض المنسوبين للعلم إما قصدا وإما يعني سياسة، يعني سياسة، والسياسة الرساسة يسوس لا من السوس. هذا من فاروق الله رحمه قال قبح الله السياسة وكل ما اشتق من ساسة يسوس. قالها نحن لا نوافقه على هذا اللفظ، ولكن سبحان الله السياسة الشرعية حرم الله إحراقا قتل الناس، واللي يقتل روحه بحاجة يعذب بها يوم القيامة. معنى اللي حاد روحه يوم القيامة يعاقب ربي بأن يحرق نفسه بجهل. لكن لا يقال نعم نحن من أحرق نفسه نستغفر الله له، أما أننا نقول ترتب على الإحرام مصالح جمة ومنافع كبيرة، ما هي المصالح؟ المصالح لا أريد أن أستمر وإلا خرجنا عن التفصيل. هذا ذكرني بها وشنو؟ يعني كيف يعني يحرق يحرق روح المسلم؟ ما قيمة هذه الدنيا حتى يحرق المسلم نفسه؟ يا أخوان إحنا معظمنا حتى الذين يشتكون من هذه الحياة لبست طيبة وكافر شهر كون ما لقاش الوظيفة يعني قامت القيامة. ساداتنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصدقة، يروح واحد يحمل باش يتصدق في صحيح البخاري معلوم. كي يقولوا تصدقوا ما عنديش باش نتصدق، يروح يحمل باش يتصدق. علاش يقمطوا فينا يعني ويحملوا فينا على على على فتن؟ كاين ناس يهمون طرح حرق الأمة وكي يقولوا هذا نحن لا لا لا لسنا نقر بأن كل ما رانا فيه رانا نوفقوا الشرع ورانا خلاص، لا أبدا. نحن غير راضين، ولكن غير راضين عن شيء معناه نحرو نفوسنا. الأمر في 87 في بلدان المسلمين حرموا نفوسهم، هذه مصيبة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. والوزن على من يهون هذا، الوزن على الذي يهون هذا الشيء والناس يسمعوا له حرام. ابدا كي تبغي تتكلم على هذا الشيء قال حرم الله قتل النفس ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سبحان الله. وقد قلنا في درس سابق يخشى أن يكون قتل النفس أعظم من قتل الغير. ليه؟ لأن قتل الغير بناكش، أما قتل النفس كيف تقتل روحك؟ كان الإنسان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد والناس أعجبهم بإقدامه وبسالته وشجاعته، النبي صلى الله عليه وسلم ترتب فيها فقتل النساء. الحديث معروف فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه ما ذكر، هناك إنسان شجب قطع يديه فرؤية في المنام، لأن الله سبحانه وتعالى قيل له لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وليديه فاغفر. ما عليش تدعو له بالمغفر بس لا تشجعوا ما يرجعوا. الله المستعان. قال كيف قالوا يسكن مكه؟ سبحان الله. هذا ذكرنا في هذا معليش يعني يسكن نحن حتى على علي باش نتكلموا على هذا الموضوع لو ما فيه ساقنا اليه مجرد الرغم اللي ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من يجلس على قبر. الامام مالك رحمه الله حمل الجلوس على القبر بقضاء الحاجة عليه، وهذا بعيد. فقد حاول الشيخ محمد طه بن عاشور عليه رحمة الله في كتابه كشف المغطى محتجا لما حمل مالك عليه الحديث، حاول يعني أن يحتج لذلك وأن يقويه، فقال عليه رحمة الله ووجه هذا الحمل أن الشريعة منزهة عن كراهة أو تحريم شيء في حق الميت يجوز مثله في حقه. هذا متعقد، لأن اللي الشيء اللي يجوز فعله معه حي يجوز فعله

بن القاسم عن نكاح حربياتي في المدونة بلغني عن مالك أنه كارهه. بلغني عن مالك. ومع ذلك جزم القرطبي في تفسيره بالحرمة، قال: وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا فلا يحل. قال: وكره مالك تزوج حربيات. قال: لا يحل. قال: وكره. وكره مالك تزوج الحربيات لعلة ترك الولد في دار الحرب ولتصرفها في الخمر والخنزير. وقد عبر مالك بكراهة أيضا في بناء المساجد على القبور كما رواه عن ابن القاسم العتبي وهو في النوافل. فهل يفسر هذا بأنه كراهة اصطلاحية؟ وفيها: وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة، عارفين هذه، ويكتب بها: ولم يرى بالحجر والعود والخشبة بأسا. يعرف الرجل به قبر واليه ما لم يكتب فيه. ولما لذلك يعني: ولا أرى قول عمر: ولا تجعلوا على قبر حجرا، إلا أنه أراد من فوقه على معنى البناء. ولما أطلق مالك عليه كراهة والظاهر أنه يريد الحرمة كتابة ما لا يعرف من الكلام لتعليقه على المريض. وما لا يعرف من الكلام كما الجداول هذه اللي بها الأرقام فيها كذا الأوفاق، هذه كذا. هل يقول مالك بالكراهة التنزيهية؟ لا، هذه محرمة. فإذا لا ينبغي أن يؤخذ من تصريح مالك بأن هذا مكروه الكراهة التنزيهية. ولذلك الصواب أنه ليس لمالك البناء على القبر الكراهة، وإنما التحريم، وما قيد به أهل المذهب الكراهة بالقيود التي تكون الأرض نتاعه، كونه لا يباهى به، كون أهل الفجور لا يجتمعون به، هذا كله موجود في كثير من القباب ومن البناءات. والصواب أن البناء على القبر والكتابة عليه من غير حاجة هذا محرم، فلا ينبغي أن يقدم عليه. وينبغي لمن هم في مراكز المسؤولية في الدعوة إلى الله تعالى أن ينبهوا، وإذا حضروا إلى الجنازة على الأقل إذا كان ولي الميت ثم يقول: يا فلان لا تبني على أبي، يقول هذا حتى يخرج من العهدة. حضر فما يقول فلان، يقول ما الناس، هذا خير من ذيك الخطبة اللي يقولوه، إذا راه واقف على المقبر وراه واقف ثم وراه إمام، هذا إمام دعوة، راه واقف ثم يقول فلان أوصيك أن لا تبني على أبي. هذا إن شاء الله يكون هذا أنفع وأجدى وأقرب إن شاء الله إلى الاستجابة. ولعلنا ننتهي إلى هنا.